بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زلنا أيها الإخوة الكرام في باب الوصية بالنساء. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه دلالة ظاهرة على أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، وفيه أن حسن الخلق من كمال الإيمان وتمامه، وأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ففيه أن الإيمان يتم ويكمل بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الكريمة والمعاشرة الحسنة، فكل ذلك مما يكمل به الإيمان. وهذا أيضا يدل دلالة أخرى على أن حسن الخلق من الإيمان، حسن الخلق من الإيمان، فالإيمان كما أنه يتناول العبادات المفروضة والنوافل والمستحبات، فإنه أيضا في جملة ما يتناوله في مسمى حسن الخلق، وهذا يدلنا على المكانة العظيمة لحسن الخلق. ثم في شق الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم. وهذا موضع الحديث للشاهد من الحديث للترجمة، حيث فيه الدلالة على حسن الخلق مع الأهل معاملة بالحسنى ورفقا وتلطفا وإحسانا ومعاشرة المعروف. وأيضا يفيد الحديث أن الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، فإذا كان لديه معروف وإحسان تجاه الناس فالأقربون أولى به وأجدر. ولهذا في الحديث الآخر قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا يفيد أن الأقربين أولى بالمعروف وأولى بالمعاملة الحسنة. أما أن يكون الإنسان يعامل الناس الآخرين بالمعاملة الجميلة والأسلوب الحسن، ثم إذا رجع إلى بيته عامل أهله بالمعاملة السيئة، فلا شك أن هذا من الخطأ الكبير ومن الإساءة في هذا الباب، باب حسن الخلق، لأن الأهل والأقارب أولى بالمعروف وأحق من غيرهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد حسن. قوله، قال النووي رحمه الله: قوله ذئرنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. وقوله أطاف أي أحاط، وقوله أطاف أي أحاط. وقوله إماء الله المراد بإماء الله أي النساء، يقال للمرأة أمة الله كما يقال للرجل عبد الله ويقال للرجال عباد الله. هذا الحديث فيه أيضا ما سبق من أهمية المعاملة الحسنة للأهل وما في ذلك من الخيرية، حيث تقدم معنا في الحديث السابق أن قال عليه الصلاة والسلام خياركم لنسائهم. وهنا في هذا الحديث ذكر ما يقابل ذلك، قال ليس أولئك بخياركم، في تمام الحديث قال ليس أولئك بخياركم، أي من كانت معاملته مع أهله فظة وشديدة ودائما لا يعالج الأمر إلا بالضرب، ليس عنده أشياء قبل الضرب يقدمها، وإذا ضرب أيضا كان ضربه شديدا، فهؤلاء من كانوا بهذه الصفة ليسوا بخيار، وإنما الخيار من الناس خيارهم لأهله، من يترفق بهم ويحتمل خطأهم، وإذا عاب منهم خلق كما تقدم معنا في اللقاء الماضي رضي منهم خلقا آخر، كما في حديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالرجل ينبغي أن يكون بهذه الصفة، والمرأة إذا اجترأت على الرجل أو النساء إذا اجترأن على الرجال فقبل أن يضرب لا بد أن يوجه وأن ينصح وأن يعظ، وأيضا قبل ذلك يهجر في المضاجع كما سبق بيان ذلك في درس ماضي، ثم يكون في آخر المطاف يأتي الضرب، ولا يكون ضربا عنيفا أو ضربا شديدا، ويجتنب الوجه ولا يقبح أيضا. وبمثل هذه المعاملة تنبني الأسر بناء صحيحا قائما على العدل والإحسان والمحبة والتعاون، وبعيدا عن القسوة والفظاظة ونحو ذلك. ثم ختم النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. والمتاع هو الشيء الذي يتمتع به، مثل ما يتمتع المسافر بالزاد الذي معه، فالمرأة متاع في هذه الحياة الدنيا، وخير ما في هذه الحياة الدنيا من متاع المرأة الصالحة. ولا شك أن هذا يدل دلالة عظيمة جدا على ما لصلاح المرأة من أثر عظيم من استقرار البيت وسكونه وسعادة أهله، فإن من سعادة الدنيا المرأة الصالحة، وفي حديث آخر أن أربع من سعادة الدنيا وذكر منها المرأة الصالحة. فلا شك أن وجود المرأة الصالحة في البيت له الأثر الكبير جدا على البيت من حيث استقرار الحياة الزوجية واستمرارها ودوام الوئام فيها، وأيضا من حيث تربية الأولاد وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة والتحلي بآداب الإسلام العظيمة. والعبد إذا وفق بزوجة ذات دين وذات عقل فلا شك أن هذا من خير متاع الحياة الدنيا، كما يدل لذلكم هذا الحديث العظيم. وهذا أيها الإخوة المستمعون يؤكد على أهمية عناية الرجل بالارتباط بالمرأة الصالحة، وذلك عند الاختيار. ثم بعد الاختيار اختيار الزوجة يعمل على الأسباب التي يكون فيها صلاح للزوجة ومزيد لصلاحها وثباتها على الصلاح. ومن ذلكم أن يستقيم هو في نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وأهله، فصلاح الزوج سبب لصلاح الزوجة والأبناء. وأيضا أن يعمل على تربية الزوجة التربية الإسلامية بالأخلاق الإسلامية بالآداب الفاضلة بتحقيق العبودية لله، يأتي لها بالكتاب النافع والشريط النافع والموعظة النافعة، ويجمع أيضا مع ذلك الدعاء دوما بأن يصلح الله سبحانه وتعالى له زوجة. وفي دعاء زكريا وفيما جاء في القرآن فيما يتعلق بمنة الله على زكريا قال وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة. ولا يمكن أن تصلح زوج الإنسان إلا إذا أصلحها الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر بيده عز وجل. ثم إذا بدر من الزوجة في بعض الأوقات أشياء من المعاملة التي ليست جيدة أو شيء من سوء الخلق، فعليه أن يحتمل ذلك، لأنه ليس هناك امرأة كاملة لا نقص فيها، لا بد من النقص، فإن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فبمثل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق هذه المعاني. ولا شك أن من يعمل بوصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالنساء، وقد جمع النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة طيبة من الأحاديث في هذا الباب، فمن يعمل بها يسعد، لأن العمل بالسنة وتحقيقها هو السعادة. ليست السعادة أن يستبد الإنسان برأيه أو يتعامل بهواه أو يتخذ القرارات التي يمليها عليه فكره، وإنما السعادة حقا باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم أجمعين لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يوفقنا أجمعين لحسن الاتباع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام والائتساء بسنته العظيمة المباركة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يبارك لنا في أهلنا وأولادنا وأموالنا وأوقاتنا، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.